ثم يأتي بالإيه؟ وهذا كان فعل عمر رضي الله عنه. نعم. ليه؟ إذا كنت محدثا وجب عليك الوضوء والمعرفة بالله. المحدث حدث أكبر. أنا أسألك سؤال الآن، محدث حدث أكبر وجب عليك الوضوء أم لا؟ أرد. ثم أحدثت حدث أكبر، لا وجب عليك الغسل أم لا؟ طيب، نويت الغسل ولم تنوي الوضوء، خلاص؟ مش هتطبق، اغتسلت، نويت الغسل لتصلي ولم تنوي الوضوء، يجزئك؟ الخلاف بينهما إن نوى الغسل فقط، نوى رفع الحدث الأكبر فقط، معنى فقط. فلو نوى رفع الحدث الأكبر فقط، هل يجزئه عن الحدث الأكبر أم لا؟ لكن لو نواهما أو نوى فعلا لا يصح إلا بهما، كمن نوى الصلاة، يعني نوى يغتسل ليصلي، فلا تصح الصلاة إلا بالمتفاخر من الحدث الأكبر، وهو نوى الاغتسال ليصلي. الله حيث يبدو هذا الوضوء، نوى رفع الحدثين او نوى واطلق، نوى رفع الحدث لم يقل اصغر ولا اكبر، فلو نوى رفع الحدث واطلق اجزاه عن الاصغر والاكبر. لكن محل الخلاف فيه لو نوى رفع الحدث الاكبر فقط، هل يرتفع الاكبر ام لا؟ هذا لكن لو نواهما ارتفع لغسل واحد، كذا أي بفعل واحد، كذلك لو نوى الحج والعمرة فإنه يأتي بأفعالين واحدة. خلاص، يعني بنفس لبس الإحرام بعد لبس الإحرام، وهو أصبح يتحلل الإحرام في الثاني أيام العيد، خلاص، وحيأدي باقي منازل الحج وهو متحلل بعد ما يخلص خالص حتى لهيك سفر. هيطلع الحلم، هيطلع الى اقرب حلم، يعني هو خلص الحج خلاص ما يبقوه في مكة، وحتى يأتي بالعمرة يخرج الى اقرب حلم، يعني الى خارج حدود الحرم، اقرب حدود الحرم، يطلع برا ويحرم وهو برا ويخش الحرم محرم. ليه؟ لأنه لا بد في النسك أن يجمع الإنسان بين حل وحرم وهو محرم، أن يجمع بين حل وحرم وهو محرم. طب الحج إحنا بنحرم منين؟ من الحرم، من مكة يعني، مش من البيت، من منين؟ من مكة، وبعدين بنطلع عرفة، عرفة حل، يعني مكة حرم، منى حرم، مزدلفة حرم، يبقى مكة ومنى ومزدلفة، كل دول ايه؟ بعد مزدلفة عرفة، بعد مزدلفة ايه؟ عرفة، عرفة حلم، أنت أحرم في حرم وخرجت إلى حلم، فجمعت في إحرامك بين حل وحرم أو بين حرم وحلم. في العمرة أنت أحرمت مكة، ما ينفعش تأتي بأعمال ايه؟ العمرة قبل أن تخرج إلى حلم حتى تجمع بين حل وحرم في إحرامك. عشان كده لابد لمن نوى عمره وهو في حرم او في مكة ان يصل الى حلم، اقرب حلم ليه ممكن يوصل العيد، لكن لو خرج الطائف، لو خرج في اي حلم، طلع عرفة، طلع في اي حلم ونوى عمره، هذا يكذب انه خرج الى حلم. المهم انه ينوي بالعمرة او يزل بالعمرة من الحلم مش من الحرم. طيب، احنا دلوقتي عرفنا ان الانسان يعني ايه لو عمل حكمة ملوش عمرة؟ فين معنى الكلام يقول لو عمل حكمة ملوش عمرة؟ ده لو نوى، يعني هو نوى الحج والعمرة خلاص، فدخلت عمرة ثانية مختلفة، لكن نوى الحج بس، تخش في العمرة ولا لا؟ زي اللي نوى رفع الحدث الأكبر فقط، تخش في رفع الحدث الأكبر ولا لا؟ الخلاف اللي ذكرناه. ماشي؟ أحرم في الحرم؟ للعمرة لا يجوز. وين؟ لا يجوز. كل حاجة يجوز. المصريين بيحرموا عند غير علي. لا. المصريين بيحرموا في الجحفة او في رابع. هل هو ميقات علي مصرح في مواقيت. احرام. يصحان من الصغير والرقيق ولا ينتهيان عن حجة الإسلام وعمرك، مش كده؟ فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعد، إن عاد فوقف في وقته أجزاه عن حجة الإسلام. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. سعى بعد طواف القدوم. طيب اول طواف الانسان بياتي، ها اول طواف اذا كان هو متمتع يبقى له طواف العمر. شو متمتع؟ يبقى هيكون نوى ايه؟ نوى العمر. هياتي وطوف بالبيت، يبقى الطواف ده طواف العمر، ركن من اركان العمر. وبعدين يسعى، بعدين يحلق او يقص، خلاص يبقى خلص الايه؟ خلص العمر. فالطواف اللي طافه ده طواف ايه؟ ركن من اركانها، ركن من اركان. طيب لو كان قارنا هنقول ان اعمال القارن زي اعمال المفرد، مفيش خلاف. اعمال القارن زي اعمال ايه؟ زي اعمال المفرد. ايوه ماشي. لكن الاعمال واحده. فالقارن اول ما يخش هيطوف، والمفرد اول ما يخش هيطوف. ده اسمه طواف ايه؟ اسمه طواف القدوم. هذا الطواف شديد تحتمه، انما ملوش علاقه بايه؟ بالنسك. لكن المتمتع الطواف اللي طافه الاول ده فطواف ركن، ركن العمر. اما بالنسبه للاتي هذا طواف بالنسبه له ده سنه. طواف القدوم ده بالنسبه له ايه؟ زي تهاب المسجد. فطواف القدوم هذا ليس من اعمال العمره ولا من اعمال الحج. لكن يجوز لمن طاف طواف القدوم وكان طبعا مفردا او قارنا ان يسعى على هذا الطواف. السعي اللي هيسعى به هيبقى سعي الحج. وسعي الحج ركن من اركان الحج. فيجوز للانسان المفرد او القارن ان يقدم سعي الحج. لكن كما سنعلم ان السعي لا يصح الا بعد طواف. وهذا طواف، طواف القدوم. سواء كان هذا الطواف سنه، سواء كان هذا الطواف طواف. فرض زي ايه؟ زي طواف الافاضه او طواف الزياره اللي هو ركن اركان الحج باجماع اهل العلم. فلو طاف طواف الحج وهو طواف الزياره او طواف الافاضه بعده هيسعى سعى الحج. فكان سعي الحج بعد طواف الايه؟ الافاضه. او سعي الحج ممكن ان يكون بعد طواف الايه؟ الافاضه. وكانه اتى بعمل من اعمال الايه؟ الحج. هذا الذي سعى بعد قدومه خلاص مش هيسعى بعد الحج. بعد الحج معلوش غير طواف الايه؟ طواف الافاضه، لانه اتى بالسعي. مش قلنا الحج اربع اركان، احرام خلاص واحد. وطوافه سعي. هو سعي. بس السعي لا يصح الا بعد الطواف، هو طواف، طواف القدوم وسعي. يبقى هو عمل الاثنين دلوقتي، اللي هو الاحرام والسعي. يبقى الوقوف بعرفه وطواف الايه؟ الافاضه. اللي هو اركان الحج الاربعه يبقى فهو يبقى سواء المفرد او وممكن المفرد ده او القارن يطوف طواف القدوم ويعرف سهل ما يسعاش سعي الحج. يسعى امتى؟ بعد طواف الافاضه او طواف الزياره. فله ان يقدم الساعي مع طواف القدوم او ان يؤخره مع طواف الايه؟ مع طواف الزياره. فلو احرم المرء مفردا او قارنا وسعى بعد قدومه فقد اتى بعمل اعمال حج ام لا؟ هذا اذا فعل ذلك وكان صبيا او كان عبدا ثم بلغ بعرفه

او عتق قبل طوافها، برضو بعدما احرم بالعمرة بلغ او عتق العمرة، صحيح ربطه دي عن عمرة ليه؟ لكن لو كان طواف طواف العمرة شأنها شأن من سعى سعي ليه؟ الحج مع طواف ليه؟ طيب. ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. طيب كده تكلمنا عن أربعة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحج. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزاد والراحلة وهذا وعن أنس رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الحديث رواه القطني وهو ضعيف، وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجه وهو ضعيف ايضا، وعن عكرمة الاستطاعة الصحة هذا اسمه حسن عن عكرمة. وقال الضحاك: ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعقله، يعني مصاريفه واكله ما يقدر ما تشتغل، يقول انا حمشي معاك اخدمكم بس ايه خذوني معاك. وقال هذه هي ليه؟ ان الصحة ويعتبر ان استطاعته تكون بذلك، ده قول الضحاك. او قال الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني هو ما عندوش زاد ولا عندوش راحلة، لكن يستطيع ان يشتري الزاد من اي مكان، ويستطيع ان يركب في اي مكان ينزل فيه، ومع الفلوس لتركبه لتركبه خلاص، فهذا مالك للزاد وليه وقال. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض، يعني مع ذهب او مع فضاء مع اشياء يستطيع ان يبيعها ولا يبيع اموالا او بما يحب. طيب يبقى اذا هذا الحديث ان كان ضعيفا اللي هو ان السبيل هو الزاد والراحله، لكن له طرق كثيره، وغالب اهل العلم على انها هذه هي الاستطاعه. لذلك قال الترمذي: العمل عليه عند اهل العلم، هي ملك زاد وراحله تصلح ليه؟ لمثله. وليس هي الاستطاعة التي يستطيع أن يؤدي بها العبد سائر التكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة شرط لتأدية الايه؟ لتأدية التكاليف. طيب هل هذه الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذه استطاعة زائدة على استطاعة سائر التكاليف، على استطاعة سائر التكاليف. سائر التكاليف الاستطاعة هي القدرة على اتيان المأمور، على اتيان المأمور ايه؟ على اتيان المأمور. يعني من استطاع منكم صل قائما فإن لم تستطع، فجالسا فإن لم تستطع فعلى ايه؟ فعلى جسد. هذه هي ايه؟ هذه الاستطاعة غاية الاستطاعة، وإلا هذا معلوم، عشان إذا كان لا يستطيع أن يتحرك خلاص، هذه الاستطاعة معلومة في سائر التكاليف ولا تذكر مع أي تكليف. كذلك المريض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي نزل إليه، فمن شهد منكم شهرا فليصم، لم يقل فليصم إن استطاع، إن الصلاة كانت عموما كتابا موقوفا، لم يكن كتابا موقوتا الى اذا استطاع. فالاستطاعة لكل التكاليف امر لازم حتى يستطيع العبد ان ياتي بما كل ذلك. هذه الاستطاعة التي يستطيع بها ان ياتي بالفعل على قدر، صلي قائما فان لم تستطع فعليه، على قاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. لكن الحد طلب استطاعة زائدة على هذا، على هذا الايه؟ على هذا المعنى. فعلم ان هذه الطاعة الزائدة هي الزاد بضعف، وهذا قول اكثر اهل العلم. طيب يبقى لا بد ان الانسان يكون معه الزاد وراحلة او ما يحصل به الزاد بضعف بشرط. نعم. ها؟ طلب المال المحذر الحج صحيح لكنه غير مبرور. ها؟ انت تتكلم عن شيء اخر الان اصلا. اتكلم عن فعل هو اتفق على انه ايه؟ يؤجر نفسه. خلاص وضحت على الناس وما ادى ما تعاقد عليه. لا على انه سيعمل عقد على انه سيعمل وما يعمل في اتفاق مسبق بهذا هذا امر. بعدين حقه صحيح. اما بقى مثلا التغيير من العدم للتبعي. طيب قال الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وقرض. فنقول ان الاستطاعة هي ما فضل عن نفقته الاصلي على ما يحتاج فاضلا عما يحتاج يحتاج من اكل ومشرب ومسكن مش كده وملبس دي الحاجة الأصلية للإنسان هياكل وهيلبس ولبسه. طيب يبقى هو مصاريف أكله مصاريف لبسه مصاريف سكنه يحتاج إلى ذلك ومن يعود هياكلهم ويلبسهم ويسكنه وكذلك ما يحتاج إليه من كتب. كتب عايز أنت تتعلم تصلي إزاي؟ ها؟ تصوم إزاي؟ تعتقد إيه؟ وسط البدع التي انتشرت بين الناس والاعتقادات الفاسده والباطله هذا هو العلم الواجب عليك. طلب العلم فرض فتحصيله فرض والحصول على الكتب التي يتعلم من هذا العلم واجب وهي كحاجتي الى الطعام والشراب بل اشد هذا غذاء لروحي كما ان الطعام والشراب غذاء لمن. فاذا الاموال التي يشتري بها ما يحتاج اليه من كتب لعلم يحتاج اليه ايضا مقدم على الحج. فيبقى بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وقادم. يعني قد يكون هذا الرجل كبير السن او نشا في بيئه فيستطيع ان يؤدي اعماله بنفسه يحتاج الى خادم فالخادم من حاجته اليه من حاجته الاصل. تختلف طبعا من حال لحال واحد. فالمهم عما فضل عنه عن حاجته الاصليه هذا يكون هذا المال اذا بلغ الزاد والراحله او ما يقدر به على تحصيل ذلك وجب عليه الحج. نعم. الامر يعني فيه تفصيل. اذا كانت السياره من حاجته الاصليه افترض ان عمل هذا الرجل انتظر أن عمل هذا الرجل بعيد وركوبه لوسائل النقل أو للمواصلات فيها أذى شديد لا يحتمله فأصبح هو محتاجا إلى هذه وإن لم يأتي بها لا يستطيع أن يذهب إلى عمله ولا يستطيع أن ينفق على نفسه وعن عياله فأصبحت السيارة بالنسبة له من الحاجة الأصلية. وهي تختلف من واحد لآخر. هي تختلف من واحد يقدر يمشي واحد يقدر يروح مشي مكان حتى لو كان يمشي نص ساعة ساعة ربع لا يشق عليه هذا. وآخر مواصلات النقل ميسورة له وآخر ليست ميسورة له ولا يستطيع أن يمشي فلابد له من سيارة. وقد يكون لابد له من سائق أيضا يسوق هذه السيارة اذا هذه الحاجات تختلف من واحد الى ايه؟ الى اذا. لكن مما لشك لم يكن محتاجا وكان ذلك فضلا فالحج مقدم. وايضا اذا احتاج للزواج فحيث انه يشق عليه ان يترك الزواج ويخشى على نفسه العنت اي الوقوع في الزنا فالزواج مقدم على الحج. فاذا خشي الشاب على نفسه الوقوع في الزنا اصبح الزواج عليه فرضا وهو يقترب الان من الفرضيه على شباب هذا العقل لكثره الفتن فالزواج يكون مقدما على الحج بالنسبه ايه؟ بالنسبه له. خلاص تزوج الاول ثم يحج تامينا لنفسه وحفظه الا ان علم من نفسه انه ايه؟ لا يخشى على نفسه العنت فالحج في هذه الحاله ايه؟ مقدم. نعم. لو ايه؟ واحد ما يعرفش حكم حجة الإسلام ولا يعني ما يعرفش حكم في حد يأكل الحج واجب هذا أصبح معلوم من الدين بالضرورة. اعمل ايه يعني؟ يعني اعمل ايه؟ ماشي لا ما نقدرش نقول لي بيع السؤال عشان يطلع يحج طالما انه محتاج اليه. لكن ان لم يكن محتاجا فهذا فضل عن مكسره اثنين ثلاثه ولكن لا بد هنا ان ايه ان يقدم. على كل المسالك الاحتياج دي تختلف من واحد الى ايه؟ الى طيب. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. على دوام هذه المحل خلال لان اهل العلم قال يكفي سنة وآخرون قالوا يكفي إلى أن يعود وهذا هو الأول أن يكون عنده مؤنة تكفي إلى أن يعود لإيه؟ لأن يعود لأن لكن أقصد لو كان عنده محل وعنده عدة وعنده كذا ما نقول له حتى لو كانت هذه العدة بمئات له لكن هي التي يعمل بها ما نأمره أن يبيع ذلك لا يحب هذا هو مصدر إيه؟ فأقول أو أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق أدمي فقد الحديث كتب المرء إثما أن يضيع من يقول. وقال فضله الكافي إلى أن يعود فقط وقدمه في الرعاية قاله مشروع أي قاله مفلح وهذا أولى رأس أن يبقي نفقة تكفي إلى أن تكفي لأهله وعياله إلى أن قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. هذا يعطيك ان المدى وجوب الحج على الايه؟ على الفور. فمن كملت له هذه الشروط لزمه الحج فورا. نعم. لسه جاي. انا بتكلم دي شروط خمسه وتزيد للمراه شرطا سادسا وهو وجود المحرم. طيب. نعم. ماشي؟ اتفضل. يا ابني احنا بدانا نسال الساعه كام؟ طيب قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأتم ان اخره بلا عذر. هذه يعني على كلام بين اهل العلم الحج على التراخي ام على الفور. قول احمد وغيره ان الحج يجب على الفور. قول الشافعي وغيره ان الحج يجب على الايه؟ على التراخي. ماشي؟ ها؟ لا ما نجيبش هذا الخالق كما لا يجب ما احنا نقول ايه مقدمة الواجب ليست واجب مقدمة الواجب ليس ايه او تحصيل الوجوب ليس الواجب. يعني اصلا انسان هل يجب علي ان انا يبقى عندي مال عشان ازكي؟ ها؟ لا ليه خلاص. طيب فمن كملت له هذه الشروط لزمه الساعي فورا فياتي من اخره بلا عذر بناء على ان الامر للفور. ولحديث ابن عباس مرفوعا: تعجلوا الى الحج يعمل فريضه فان احدكم لا يدري ما يعرض له. هذا دليل ان الحديث رواه احمد وهو اسنده حسن: تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. واما تاخيره عليه الصلاه والسلام واصحابه فيحتمل انه لعذر على اساس ان الحج يطيل فوق سنتين ست وهو حج في عام عشر، لا هو فوق سنة تسع وحج عام عشر، ولما لم يحج في نفس العام؟ لأن البيت كان يحج به المشركون عرايا، فلما طهر البيت من ذلك ذهب الحج. فإذا هو أخره أول في أول وقت استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب البيت أهل بالحج، فقال تعجل الحج فالتأخير يحتمل لعذر وخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نهجة. قال: إن كان في الطريق أمن. يبقى إذا ما توفر له هذه الشروط الخمس، لازمه السعي فورا إن كان الطريق أمن، لأن إجابة الحج مع عدم أمن الطريق ضرر وهو منفي شرط. قال: وله بحرا، يعني يسافر إن كان أمنا، ولو لما استثنى البحر، لأن بعضهم منع ليه؟ منع سفر في البحر. قال: لا تركب البحر في ابن عمر وواحد الطريق. ماشي كده؟ هو لا تركب البحر الا حاجة او معتبرة. ماشي؟ طبعا هو رؤية لا يركب البحر. او لا تركب البحر الا حاجة او معتبرة او غازية او في سبيل. فقال: يا حجي ولو كان على اساس، قال ان الحديث ضعيف، تحت البحر نار وسبعه تحته نار، يعني الا سبعه انيار الى غير ذلك، لكن الحديث ضعيف. وان كان ثبت علميا ان تحت هذا البحر نار فعلا. طيب، قال: ان كان في الطريق ان كان في الطريق امن لازمه الساعي فورا. قال: فان عجز عن السعي لعذر خلاص اصبح عنده كل الامور دي موجوده، يعني ان هو مسلم، ان هو بالغ، ان هو عاقل، ان هو حر، ويبلغ كتاب الرحمه، ده يلزمه السعي ان كان قادرا وكان الطريق طب مع كل الكلام ده لكن لا يستطيع ان يثبت على الرحمه خلاص، او مريض لا يستطيع ان يسلم، وجب عليه أن ينيب غيره ليحج. فالمستطيع نوعان: مستطيع بنفسه أو مستطيع بغيره. هذا هو المستطيع. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمد عنه. إذا لزمه أصبح هذا المستطيع مستطيع بغيره. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج أو فريضة واجب الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال: في الشر لا نعلم فيه مخالفا. فعكسه أولى، يعني لا يعلم مخالف أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، فحج الرجل عن الرجل ولو ان امرأة من ولو امرأة، نعم هو هذا تشير ان في خلاف فعل، ولو امرأة او مرض لا يرجى برؤه لازم ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر. كلمة لو تشير إلى إلى وجود الخلاف، فلعل من مسألة الخلاف أيضا يعني، لكن لم يعتبر، لم يعتبر، لأنه ذكر هنا قال: في الشر لا نعلم فيه أي لا نعلم فيه مخالفة في المذهب، أي على الإطلاق، كما ينقل بعضهم الإجماع وليس بإجماع. نعم، اللي هو من باب أول، هو أن هذا من باب أول، إذا كانت تحج المرأة عن الرجل فحج الرجل عن المرأة من باب أول. قال: من بلدي. يبقى ان يقيم نائبا يحج عنه من

عقبته ليه؟ يعني هو الواحد ايه؟ ايه مين اللي قال؟ مين قال دي؟ واحد غير مستطيع ماديا ان يعتمر او يحج، ها؟ يحج اخر عنه؟ طب ما تديله هو يحج. بدل انت اصلا ما هتروح تحج عنه، تديله يحج عن نفسه. القدرة مالية. دي جايزة انك انت تديله فلوس يحج. وله ان يرفض. هل هذا مستطيع؟ هذه مسألة ذكرها العلم. لو واحد قال له انا هديك فلوس عشان تحج عن الفريضة. يجب عليه ان يقبل؟ ليه؟ لما نجد؟ لانه يرفض لمنك ان قد تلحقه بالقبول. يجي في يوم من الايام يقول له ده انا حبيبتك وانا وانا وانا. فلا يجب عليه. لكن اختلفوا اذا كان من الولد لوالده، ها؟ لان انت ومالك ليه؟ لابيه، فالولد اعطى المال لابيه ان يحج، فهل يجب على الوالد بذلك ام لا؟ ها؟ السمع. يجوز ان يفترض للحج؟ يجوز. الغلب على الظن ان يسد هذا الطرف او له من الاصول هنا ما يسد هذا الطرف. لا مش واجب، تقول يجوز. اذا ما بينه يجوز ويجب. طبعا لا يجب. طيب خلاص. قال ويجزئه ذلك ما لم، ها؟ ألم يزل العذر قبل إحرام نائبه. خلاص عذر نائب لغاية لما النائب ايه؟ إنما لو زال العذر قبل إحرام النائب، إحرام النائب الأصل نفسه هو اللي ايه؟ لقضاته على البدن قبل شروع المدة. فلو مات من الذي له حد أو عذر الأصل الشرع؟ يعني الراجل ده خلاص هو الاستطاعة بقت موجودة وتوفرة لديه ومستني حد. خلاص؟ جه مات. يعني هو مقدم جوازه وفلوسه خلاص مات. فنقول فلو مات من الذي له حج او عمره باصل الشرع او بايجابه على نفسه. يعني نظر ان يحج. نظر ان ايه؟ يحج. او لزمه او بايجابه على نفسه. فلو مات قبل ان يستنيب. لو هو اصلا مريض مرض لا يرجى غيره والاستناب خلاص النبي الحيوان ده. فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر. خلاص؟ علم من ذلك ان الرجل ان مات ولم يكن مستطيعا لم يجب ان يدفع من نفقته لمن يحج. لكن ان كان مستطيعا ومات قبل وقت الحج فلزم ان تخرج من تركته اموال الحج لمن يحج. هذه المسألة الحقيقة هي خلاف ليس متفقا على منها. منهم من قال ان اوصى بذلك ان مت فيحج عني بهذا المال. انا منتظر الحج احج بنفسي فان مت فهذا. فمنهم من جعل ان ذلك واجبا للوصية. لكن ان لم يوصي ومات قبل ان يدرك الحج فهذا لا يجب عليه شيء. وان هذا المال لورثته. هذا المال لايه؟ ايوه. والاصل في الاموال الحرمة. فخلاص هذا مال الورثة. يبقى يرجع فيه للورثة. ان رضوا بذلك كان والا فلا. الا ان اوصى به. ان اوصى ايه؟ ان اوصى. قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. نص عليه. لان القضاء يكون بصفه الاداء. قال من حيث وجب يعني وجب عليه هنا حيث ايه؟ هتستنيب منين؟ منه. قلنا لا جواب. من يحج عنه وكفى. لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. شوف كلمة ولو لم يوصي إيه؟ بذلك إشارة إلى الخلاف إلا من قال أن ذلك يجب بالوصية. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت راضيتك؟ ها؟ قالت نعم. قال أم الله الله أحق إليه من الله. قال وهذا فرض. يعني ايه؟ ففرض الله عز وجل أهل. وهذا فرض فرضه على نفسه. فإذا ما فرضه الله جل وعلا عليه ايه؟ قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. إذا ما ينفعش تستنيب من لم يحج عن ايه؟ عن نفسه. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. يعني إن فعل من لم يحج عن نفسه أي إيه صار نائبا عن من يحج عنه لا يصح حتى تكون حجة نفسه. في حديث ابن عباس أن يتسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حجزت عن نفسك؟ أو قال من شبرمة؟ قال قرابة لي. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه احتج به وابو داود وابن حبان والطبراني وقال البيهقي اسناده صحيح. وفي لفظ للدرقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. نعم ليه ايه من تناوي انك تحج هتقول لبيك اللهم بحجة عن فلان. ناوي حجة عن فلان وما ينفعش هتبقى الحجة عنه هو. نيته انه يحج. ما هو لفلان دوت خلاص ما تصحش. ليه؟ ما تصحش لفلان. لا تصح لفلان الا بالحج عن نفسه. اهو في الحديث ايه؟ قال هذه عنك. نفس الحكاية. هذه عنك بالنص والزيادة بالقطة. فقال حجبت عن نفسي فقال لا. فقال هذه عنك. مع انه لبت عن ايه؟ عن شبرمة. فقطع عنه بالنص. نعم. كلفه ايه؟ هنجيب له فلوس للذهاب. مش حاجة دي لك عنه هو. ده ذكرى او يلزمه ان يحج عنه في العام الثاني. ولا يجوز ان يجيبه. ماشي. ما ينفعش يديله فلوس واحد يحج عن نفسه. عارف الصحة والمال ماشي هم ماشي حد بس بإذن هو بإذن هو عجاج هو المريض ده ها عقل غائب ومريض يبقى بإذن وليه فهم عليه أصحى فصح وفي لوز ليه حتى وان كان ختامية اللي حكت عليها ما حكتش عن نفسها فهذا عام يطرح فيها ان يكون حاجة عن نفسها او هذا مطلق معنى صح يطرح ان يكون حاجة فيها عن نفسها او لم تحكت عن نفسها فهذا مقيد ان يتلقى اخر هذا مقيد كيف يحمل المطلق هذا عام مقيد عنده ايه ماشي لا ما يجيبش عليه يبيع ولا صرف اي حاجه منه طب هو وجب عليه اصلا وهو حي هو وجب عليه وهو حي خلاص ايوه طب يعني هو مات وكان مستطيعا وكان مستطيعا يعني هو لم يترك الا طفل صغير الذي يرث هذا على خلاف بقى الحج عنه ام لا فان لم يوصي بالحج فيسعى الا يحج والمال يكون لليه للصغير خلاص والصغير لما يبلغ ان شاء حج عنه ولا مش ان يحج هو شاء خلاص المال هذا صار لليه صار للصغير لكن ان اوصى هيتوقع من هذا المال الحج وايه مخلص كده وجب عليه لهذه الوصيه انه اصدر مستطيعا واوصى فهيخرج من التلك هذا المال ويحج عنه من حج عن نفسه قبل ذلك يعني لا يتوقع ان يحج عليه ايه ابنه لو ايه وحجه عنه اقتطع من هذا المال دون ان يوقف وحج عمره. هو على الخلاف في هذه المسألة، وقيل من استطاع ومات ولو لم يوصل، هو المبنى هنا فهيحج عنه من سنتين، قول الثاني ان لم يوصل لا يحج عنه. فمن يعمل بالمذهب الاخر نقول ان لم يوصل فله ان يطالب من حج بهذا المبنى، الورثة لهم ان يطالبوا من حج بهذا، الا ان الواقع مراضي الورثة بها ان اصبح المال من هم هم ان رضوا بذلك كما ليه؟ حياتنا ان كان متمكنا من الحج ولم يحج، لان في امرين، ان كان متمكنا من الحج ومات قبل ان يحج، ان كان متمكنا من الحج ولم يحج هذا اثم للتاكيد اصلا كان مستطيعا ولم يحج. هنا بقى قيل انهم لا يحج او لا، هو مات باسمه وباء والمال للوقت لا يحج، لا يلزمهم عنه على الخلاف، يعني هو كان مستطيع وخلاص لم يحج ومات ولم يحج، فهل يلزم الورثة ان ينيبوا من يحج عنه؟ على خلاف قيل على كما في المذهب هنا يلزمه ولو لم يوصل ولو لم ايه. القول الثاني على هذا اقرب انه ايه لا يلزمه هذا، ما هو لازمه هو ومات. لا، هو الوصية حياتي بها في الغالب للقرار يستطيع بنفسه لما يوصي. ايه اللي هخليه يوصي؟ ان في عارض مانعه، مش كده؟ يلزمه الوصية، يعني طالما توفرت لديه ليه الاستطاعة وخايف انه يموت وما يحجش وياخذ المال. طيب هنا كلمة خد الفلوس عمل بيها حاجة، كان هننظر هذه الحاجة من الحاجات الاصلية ام لا؟ مش من لازم الحاجات الاصلية، يبقى اسف على من قال ان الحج واجب على الفور. ماشي؟ ففي الحالة يبقى يعني ياخذ من هذا الاذن، ومش هاخذ الحقيقة الا ان يتوب مش كده ويحج، او ان لم يكن منه توفير الا ان يكتب في الوصية. هو يلزمه ان يحج خلاص، فبالتالي ان لم ياتي وقت الحج وخشيه فيلزمه فعلا ان يكتب انه يحج. خلينا نتكلم على الشرط الثالث ونخلص، وبعدين نبقى نشوف الاسئله عشان الوقت عليه فاضل ربع ساعه. خلينا في الشرط الثالث، وتزيد المراه شرطا سادس. احنا ذكرنا خمس شروط لوجوب الايه؟ الحج. الشرط الثالث وهو ان تجد المراه لها زوجا او محرما. قال احمد المحرم من السبيل، المحرم من الايه؟ لحديث لا تسافر امراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا معها محرم، رواه احمد الحسن. فلازم يكون مع المراه محرم او زوج، المحرم ذا مكلف فلا محرميه لصغير او مجنون لعدم حصول المقصود، فلازم المحرم ذا يكون ايه؟ مكلف، يعني عاقل بدل، وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحله لها وله، يعني امراه مصيره مستطيعه ما هي تحج وزوجها غير قادر خلاص، وهي قادره على انها ان تدفع لهم نفقه، يبقى واجب عليها ان تدفع لهم نفقه حج ليحج ايه؟ هذا من السبيل بالنسبه لها، وتقدر عليه مكلفا وتقدر على اجرته والزاد والراحله لها وله، لانه من سبيلها او لمحرم من محارمها اخوها عمها فلا حق الله معها وتقوم بنفقته. لو زوجها رفض انها تذهب الى الحج وهي قادرة على الحج ومعها محرم يحج معها اخوها ابوها عمها، لا طاعة ان هذا واجب عليها وتكون عاصية لو اقرت، ولا طاعة الفطرة، فليس له ان يمنعها من حج الفريضة ان استطاعت ان تسعى. طيب لسه هتكلم في ذلك. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع محرم، وأجزاها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. ليه؟ محرمة يجوز ان تتزوجها؟ واحد من صاحب الزوج بنت اخوك، بنت اختك او ابن اختك، بنت اختك، ها؟ يجوز ايه؟ اطلق خالها وعمها. النساء لسه جاي في الاسلام خلاص، واجزاء حج وكمن حج وترك حقا يلزمه من نحوين، وان مات المفرد في الطريق مضى في حجها. ماشي؟ طيب هذه المساله فيها تفصيل اقراه الاول، وهو حكم المراه اذا كان لها محرم كحكم الرجل عليه وجوب الحج. قال ابو داود قلت لاحمد امراه مسيره لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال لا. وقال ايضا المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنقعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الرحمه. وعن احمد ان المحرم من شرائط لزوم الساعي دون الوجوب، المحرم شرط لزوم الساعي دون الوجوب. يعني ايه؟ يعني ان المراه لو اكتملت عندها شروط الحج، شروط وجوب الحج دون المحرم وجب عليها الحج، لكن لا تسعى الا بمحرم. فلو ماتت قبل توصل المحرم وجب ان يخرج من مالها من يحج عنها، لان الحج وجب ايه عليه. لكن المحرم هذا من شروط الساعي لا من شروط الايه الوجوب، من شروط الساعي لا من شروط الايه الوجوب. يعني اذا توفرت لديها شروط وجوب الحج دون المحرم وجب عليك، لكن لا تسعى الا بمحرم. فلو مات قبل وجود المحرم وجب ان يخرج من مالها لمن يحج عنها، حتى ولو لم تكن خلاص ده وجب معاه. ها؟ مش جاي الكلام جاي جاي. ها؟ ها؟ ايوه خلوه. قال وفي روايه اخرى عن احمد ان المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، ليس بشرط في الحج الواجب. والمذهب هو الاول ان المحرم من السبيل وعليه العمل. وقال ابن سيرين ومالك والاوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحج. قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا باس به. وقال مالك تخرج مع جماعه من النساء. وقال الشافعي تخرج مع حره مسلمه تقر. وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول. وقال ابن المنذر ترك القول بظاهر الحديث اللي هو محرم او زوج، مش كده؟ ترك القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة معه عليه، نسوة ثقات، قول الردود، رفقة مع احدهن ايه؟ مع احدهن محرم، الى غير ذلك مما اشترطوه. فقال اشترط كل منهم شرطا ليس عليه دليل، وتركوا الذي ايه؟ القول بالظاهر الحديث. واحتجب ان يتسلم فصل الاستطاعة بالزاد والراحلة. وقال لعلي يوشك ان تخرج الضعيف من الحيرة أم البيت لا جوار معها لا تخاف من الله. يعني أهل الضعينة المرأة التي تركب على الجمل تخرج إيه وحدها. قال لا تأم البيت، يعني تقصد البيت لا تخاف من الله. قال لي مسافرة يعني جاي من اليمن راح ليه راح مكة ورد براحته ماشي معنا محرم خلاص، ولأنه سفر واجب فلم يشترط له لم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. هذه عليه إجماع أن المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار أنها تخرج دون محرم. مش نقول لها عذر استنى لما جيت محرم نمسكها الكفار تاني. لا. ففي إجماع على أن الأسيرة إذا إيه؟ إذا تخلصت من أيدي الكفار أنها تخرج بدون إيه؟ بدون محرم إلى بلاد المسلمين. فقال هذا كالأسيرة التي تخلصت من أيدي الكفار. أو كان مسلمة إذا تخلصت من أجل إيه؟ الكفار تسيره بالمحرم كذلك إذا وجب عليها إيه؟ مالك. لكن هو هذا قسم مسألة الإجماع عن المسألة التي فيها خلاف. وما أجمعوا على أن المرأة إن انقطعت عنها برفقة ولقت نفسها وحدها هتعمل إيه؟ يعني هتقعد لغاية ما تجيلها محرم؟ هتمشي بدون محرم. وكذلك الأسيرة إذا تخلصت من أجل الكفار تسير بدون محرم. وكذلك المرأة الناشد التي نشدت عن زوجها ها تسافر له بدون محرم. هذه المسائل الثلاث اجمع اهل العلم على جواز سفر المراه فيها بدون ما عدا ذلك اجمع على انه لا يجوز للمراه ان تسافر الا بمحرم الا في الحج الواجب فاختلفوا في الحج الواجب مع نسبه فقط معرفه الى غير ذلك مما ذكر. قال ابن قدامه ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا ومعها ذو محرم. لا يحل المرأة أن تسافر إلا ومعها. قال هي طبعا مسيرة يوم في مسيرة ليلة في مسيرة بريد. فالمقصود مطلق للسفر لا التحريم. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأة حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق تحمل مع امرأتك. وقال الحديث صدقا. وروى الطبري بإسناد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم. وهذا صريح في الحكم في الحج نفسه لانها انشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجد بغير محرم كحج التطوع. وحج التطوع لا مجمع على انها لا تسافر فيه الا به خلافه في الحج. وحديثه محمول على الرجل الزاد والراحلة. قالوا الشرط زاد الرحلة بس فانتوا لما اشترطوا شرطا زيدا للمرأة؟ قالوا هذا محمول على الرجل بدليل انهم اشترطوا خروج غيرها معها. فانتوا قلتوا نفسكم ما قلتوش انها تخرج وحدها كرجل اشترطوا معها ايه شرطا. فاللي شرطوا الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا اشترطوا رفقة مأمونة قوم عدود نسوة ثقات مع حدودنا محرم كل ده شرط انتوا حطيتوه. قال ما اللي اشترط الرسول اولى من انتوا اشترطوه. فلما قلت له زادوا الرحيله بس ما تقولوا تمشي بقى من غير حاجه. لما انتوا ما قلتوش ما تمشي من غير حاجه خالص كده واشترطت شروط فالذي شرط الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ او كانهم فهموا المعنى من شرط الرسول. فهموا المعنى من شرط الرسول ان ذلك لشد الضرر وان كل ما يحفظها يجوز ان يختفى معها. فالمحرم يحفظها والزوج يحفظها كذلك النسبه المامونه والنسبه التي قد يحفظن المحرم الى تنين يعني مش يستدلوا كده. قال ايضا والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث هنا وهو اولى مما اشترطوه بالحكم من غيره او التحكم من غيره. ويحتمل انه اراد ان الزاد والراحله توجب الحج زي ما قلنا ان المحرم شرط لزوم الساعه لا شرط وجوب الحج. فقال يحتمل انه اراد ان الزاد والراحله توجب الحج مع كمال بقية الشروط ولذلك اشترطوا تخلية القلب وإن كان المسير يعني افترض ان فيه في طريق عدو ما تقدرش تجوزه خلاص لا يجوز سقط ليه؟ قلب. وإن كان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال كل هذه الشروط اشترطت لم توجد. واشترط مالك إن كان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث حديث ذات حوالي. واشترط كل واحد منهم في محل نزاع شرطا من عند نفسه لا من الكتاب ولا من السنة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالشرط. وذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى ان المراه العجوز التي لا تشتهى ان وجب عليها الحج جاز لها ان تحج مع نسوه الثقات او مع رفقه المامونه ان امن. في احد قولي العلماء ايضا ليس ذلك متفق عليه ابدا ان يمشي الست ونقف عند باب الاحرام. لا يجوز ايه؟ محرم. انا مش فاهم سؤال. اي نعم صح. ما تحج عن رجل مع محرم. مش هتطلع تحج لوحدها بدون محرم. واحدة هتحج عن جوزها اللي ما حجش وطلع مع اخوها طلع مع عمها طلع مع ابوها ايه المشكلة؟ في اشكال؟ اخوها طالع حج عن نفسه وهي طالع حج عن جوزها ينفع؟ ومعاها محرم؟ الماء